بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المميز أو الخاصية السادسة من خصائص الهداية القرآنية، وهي الهداية التواصلية. ووصلنا وردنا قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، يعني أحسن الحديث هنا في مقابل كتب علم الكلام التي اختلط فيها كما قلنا الخبيث بالطيب والجميل بغيره، فيها أحيان أراء بشرية، أحيان أشياء مستقات من جهات متعددة، بينما القرآن الكريم كله حسن وكله جميل وكله صافي. وهنا الفرق، يعني عندما مثلا شخص يأكل طعام تجده فيه يقول له هذا الطعام نعم فيه فوائد ولكن فيه بعض الأمور البسيطة ولكن التي قد تضر، فهنا يقع الخطر، يصبح الشخص خائفا من ذلك الطعام. بينما الله تعالى نزل أحسن الحديث كتابا متشابها في كماله، في جماله، في هدايته، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يعني القرآن الكريم له هذا التأثير في النفس، فيؤدي إلى تلك القشعريرة وثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يعني يحدث أثر. يعني الأثر هذا ليس فقط في النفس، وإنما حتى يعني يمتد. يعني عادة عندما مثلا شخص يخاف خوف شديد أو يرهب أو كذا يقشعر جلده ثم يلين إذا اطمأن وهكذا. فالقرآن الكريم يعني علامة ذلك تلك المشاعر هي ذلك ما يحدث في الجسد من تأثيرات. فالقرآن الكريم فيه هذه القشعريرة، وطبعا عندما نقول قشعريرة لذيذة، يعني ليست خشوع، شيء لذيذ كذلك. يعني كل هذه المعاني هي تتناسب مع الفطرة وهي علاج للنفس. يعني عندما يشعر بتلك القشعريرة أو بذلك الخشوع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني إذن هذا أيضا تواصل من خشية الله، يعني عندما نخاف الله هو له تأثير في هذا الباب. طبعا نتحدث الآن إن شاء الله في هذه الحلقة عن السابع أو المميز أو الخاصية السابعة، وهي الهداية السلوكية، وهي ربما ناتجة عن الهداية السابقة، الهداية التواصلية. لأن التواصل مع الله يقتضي يعني السلوك. يعني مثال بسيط: الشخص إذا أحب شخصا أو جهة ما فإنه يسعى لأن يرضيه، يسعى لأن يملأ عينها كما يقال، يسعى لأن يكون كما تحب، حتى يحظى بالمحبوبية. كل محب يحب أن يكون محبوبا، لا يكتفي فقط بأن يكون محبا، بل يود يسعى يستعمل كل جهده لأن يكون محبوبا. ولذلك يعني هنا يحصل ما يسمى بالسلوك والتهذيب والتربية. ولهذا يعني ما يسمى ب، طبعا نتكلم عنه السيد القائد والقائد الشهيد، وهو يعني التعريف بالله من خلال هذه الرؤية الجمالية. الله تعالى كريم، الله تعالى رحيم إلى آخر، هذه لها تأثيرها. الله تعالى عظيم، له الكمال المطلق، منزه عن كل ما لا يليق به. طبعا هذه المعرفة تؤدي إلى المحبة، والمحبة تؤدي إلى السلوك الطيب. ولهذا الله تعالى يعرف القرآن بهذا، ويعرف يدعون إلى هذا الأمر، يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. مبارك يعني من كل النواحي، البركة هو تنمية هو إلى آخره. فاتبعوه، انظروا فاتبعوه، يعني القرآن الكريم ليس فقط فقرأوه، ليس فقط فتلوه، ليس فقط فتدبروه، وإنما فاتبعوه. اتبعوه يعني ليس فقط يعني كما قلنا كلها عن القراءة والتلاوة والتدبر، كلها مقدمات لتحصيل الاتباع. وطبعا ورد في الأحاديث يعني الوعيد الشديد على الذين يقصرون في القراءة أو يقصرون في الاتباع. وفي نفس الوقت ورد الوعد الجميل للذين يفعلون عكس ذلك. مثال حديث في هذا الباب: رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. انظروا هنا، لم يقل يؤتى بالقرآن فقط، وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبه. طبعا ننبه إلى أن القائد الشهيد يعني في سورة البقرة وآل عمران له رؤى كثيرة جدا مرتبطة بالآيات الكريمة. وطبعا نحن في أثناء حديثنا عن المعرفة الإلهية وغيرها نعرض لها في كل حين. طبعا هنا القائد يعني قائد المسيرة القرآنية ذكروا هذا كثيرا. يعني طبعا سنأتي فقط بنموذج خاصة. طبعا هم عندما يقولوا هداية السلوكية يعني سواء السلوك الروحي أو السلوك والسلوك الظاهري مثل الصلاة وغيره، وطبعا كلها سلوك روحي، ولكن هناك سلوك روحي محض مثلا التوكل، مثلا المحبة، الأنس إلى آخره، وهناك سلوك له علاقة بالجوارح مثل الصلاة، مثل الصيام وغيره. فهنا نجد يعني مثال بسيط كلام للقائد الشهيد يعني في هذا الباب، يقول لخلق الثقة في النفس أشياء كثيرة في القرآن الكريم، منها هذا الجانب. ولهذا قال الله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال ويقول أنبياؤه: يعني إني توكلت على الله ربي وربكم. ثم عقب على هاتين الآيتين الكريمتين بقوله: أليس يصبح الإنسان المؤمن بالله عظيم الثقة بالله، لأنه عرف الله على هذا النحو. يعني عندما نعرف الله وكمال الله، وأن الله يتدخل لإنجاء عباده، لحمايته، لعصمتهم، لتوفير في كل المجالات طبعا، حتى العصمة من المعصية، عندما يكون الشخص صادقا ومؤدبا ومهذبا وراجعا إلى ربه، الله تعالى يحميه من الوقوع في الأخطاء ويلهمه ويرشده. فقال: لأنه عرف الله على هذا النحو، عرف الله من خلال ما هداه إليه من معرفته في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه. يعني المعرفة الصحيحة تثمر التواصل الصحيح، والتواصل الصحيح يؤدي إلى السلوك الصحيح. يعني يستعمل التوكل في محله، لأن هناك مثلا في الواقع الذين لم يأخذوا التوكل من القرآن ومن خلال المعرفة الصحيحة وقعوا في التواكل. يعني حتى بعضهم، يعني بعض الصوفية طبعا الذين ذهبوا كانوا يسيرون مسافات طويلة ولا يأخذون معهم زادا، يعني وبالتالي تصورون أن هذا هو التوكل وأن هذه هي الثقة الحقيقية في الله، وطبعا هذا انحراف، يعني انحراف كبير. وهؤلاء متوكلون وليسوا متوكلين. نحن لا نختبر الله، نحن نثق في الله ونمارس الأسباب التي أمرنا بها، أعقلها وتوكل. لو أن هؤلاء قرأوا قوله تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، لفهموا الله تعالى. يعني كان في إمكانه طبعا أن يوفر الشخص الذي ما يريد. نحن نثق في الله ونثق في قدرته المطلقة، وأنه يرزقنا بحساب وبغير حساب، يرزقنا من الظاهر ويرزقنا من الشهادة ويرزقنا من عالم الغيب، ولكن نحن في محل تكليف. نعم في الجنة نطلب ذلك، نرى ذلك الأمر بتلك الصورة، لكن نحن في الدنيا وفي محل اختبار، فلا نتدلل على الله، لا نطلب من الله تعالى أن يعاملنا بقوانين خاصة. الفلاح لا مثلا تجده لا يصلح أرضه ثم يقول: أنا متوكل على الله والله تعالى سيخرج. طبعا هذا سوء فهم. الله تعالى أمرنا بأن نمارس الأسباب مثلنا مثل سائر الناس، ثم طبعا هو الذي يمد بمدده كيف شاء متى شاء. حتى لو أنه فرضنا أن المطر سقط عن الآخر، يعني ربما منحرف، ولم تسقي المؤمن، فالمؤمن يسلم لله ويقول: الله أعلم بمصلحته، كما ورد في الحديث المعروف: إن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، ولو أصححته لكفر. فالله تعالى هو أعلم بذلك. المؤمن يسلم ويمارس الأسباب ويتوكل على الله تعالى. يقول القائد الشهيد: في الفرق بين هذه المعرفة والمعرفة التي تحدث عنها كتب علم الكلام وغيره، طبعا عندما نقول كتب علم الكلام باعتبارها الكتب المتخصصة في هذا المجال، لكن تدخل فيها كتب الصوفية، تدخل فيها كتب الحشوية وغيره. يقول: وليس من يقرؤون تلك الكتب التي تخلق جفاء فيما بينك وبين الله، حتى لأنها تجعل الله تعالى بعيدا يعني جدا. لا، القرآن يقربنا من الله، يحببنا فيه، يجعل تواصلنا معه دائما إلى آخره. يقول: التي تخلق جفاء فيما بينك وبين الله، حتى تكون متسائلا من أين يجب علي، من أين وجب علينا أن نطيعه. يعني هنا نجد هذه مسألة تطرح في كتب علم الكلام، والقائد الشهيد يشير إليها. يعني وصل ذلك الجفاء إلى أن المتكلمين يتساءلون: لماذا نطيع الله؟ متسائلا: لماذا أباح ذبح هذا؟ لماذا حصلت هذه الآلام؟ طبعا هذه كلها تساؤلات نجدها في كتب علم الكلام نتيجة الجفاء، يعني وكأن الله شيء بتلك الصورة يعني القبيحة إلى آخره. فكان يسألون الله: لماذا يجب أن نطيعك؟ لماذا تنزل الألم؟ لماذا كذا؟ وطبعا هذه معروفة. لكن عندما يكون هناك تحقق في معرفة الله، محبة الله، المعرفة الصحيحة بالله، نعرف أن طبعا كما يقال زمن أن نحن فقط في زمن محدود في الدنيا، وهي دار اختبار ودار ابتلاء، ولكن الكرم الإلهي لا نهاية له، ونحن نعيش كذلك. يعني كل شيء كرم، كرم إلهي. يعني ما نتنفسه من هواء، ما يعني كل شيء يعني من الله تعالى. مجرد خلقك إنسانا هذا كرم إلهي. إذن هنا طبعا هذه التساؤلات كلها نتيجة تلك الفهم. يقول يعني يضرب يعني القائد الشهيد مثال على ذلك، يقول يتحدث الله عن القرآن الكريم، يقول يتحدث الله تعالى عن تسخير العالم بكله للإنسان، لنا نحن كأفراد، أفراد الإنسان. ولماذا سخر؟ هل غصبا عنه لأنه يخافنا، أو من منطلق الرغبة في أن يكثر في ملكه ليعتز بنا أو لينتصر بنا على إله آخر؟ لا، لا يمكن أن يستغني عنا ببعوض فعلا، يمكن أن يستغني عنا بفيروسات. يعني الله تعالى لو شاء لأمكن حتى استغنى عنا بفيروسات، ورأينا كورونا ماذا فعلت، يعني وربما الناس يعني ماذا فعلت، ماذا حصل بسبب يعني هذا الأمر. يعني بغض النظر هل هذه مؤامرة، هل هذا كذا، ولكن مجرد يعني وجود هذا يعني الله تعالى يمكن لأي شيء، لأي شيء بسيط أن يقضي. ولكن الله تعالى يعني ننظر إلى المسألة من هذا الباب، رحمته بنا، كرمه الواسع، حكمته، فسخرنا كل شيء. لذلك هذه المعرفة لها تأثيرها الكبير في السلوك إلى الله، السلوك الصحيح إلى الله، لأن كل سلوك في الحقيقة نابع. يعني فرق بين مثلا أكون في إدارة وأؤدي واجباتي من خلال يعني علاقات الطيبة مع المسؤولين، وبين أن أؤديها وأنا بتلك الصورة ربما الجفاء بيني وبينهم إلى آخره. حتى لو تصرف تصرفات سليمة أخاف أن يفهموها بطريقة خاطئة، لكن عندما تكون العلاقة هي المودة والمحبة، ولهذا الله تعالى يذكر أن الله يحب المحسنين، الله يحب كذا إلى آخر الآيات القرآنية التي تشير إلى أن العلاقة هي المحبة. يعني كأن المدير مثلا يأتيك ويقول لك يعني أنت إذا فعلت هذا الأمر فأنا أحبك، لا يقول لك فقط سأعطيك مرتب زائد أو مكافأة أو كذا، يقول أحبك. يعني عندما يقول أحبك طبعا هذه لها تأثيرها بعد ذلك في كل شيء. طبعا عندما يقول الله تعالى أحبك يعني يصبح يعني يني لك ما تريد، يعطيك ما تريد. يعني إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وغير ذلك. يعني لها تأثيرها السلوكي، لها تأثيرها النفسي، المحبة المتبادلة بين العبد وربه. طبعا هذه الآية الكريمة وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني هنا يعلق عليها القائد الشهيد بقوله ونحن نرى كيف تكون حالتنا متى قلت الأمطار، تجف النفوس، تغلظ الطباع حتى داخل الأسرة الواحدة. طبعا هذه الحالة عندما تقل الأمطار وعندما يحصل الجفاف تكثر الهموم، تنتشر الأمراض إلى آخره. فالله تعالى يبين لنا أن هذا المطر الذي ينزل هو فضل من الله تعالى، وكأنه يستعطفنا ويخبرنا يعني انظروا أنا هذا الماء الذي أنزل عليكم هذا المطر فيما يتعلق بالأرض هو أيضا يمكن أن ينزل مطر الرحمة لقلوبكم، لنفوسكم، لأرواحكم إلى آخره. يعني كذلك السيد عبد الملك السيد القائد يتكلم عن هذا المعنى أيضا كثيرا، من ذلك يعني قوله في قرأ قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هذه الآية الكريمة ليست خاصة فقط باليهود، بل هي تشمل كل من مارس سلوكه، لكل من ضيع كتابه وحمله من دون أن يحمل يفهم معناه وتدبره، هو في الحقيقة مثل الحمار يحمل أسفارا. السيد القائد عبد الملك ذكر هذا الأمر، قال في هذه الآية هناك تجربة يجب أن نستفيد منها كمسلمين، هي تجربة بني إسرائيل من قبلنا، كانت فيهم النبوة والكتاب، كان الله يبعث منهم الأنبياء وكان فيهم الكتب على رأسها التوراة، وكانت تجربة بني إسرائيل مع التوراة حتى على مستوى علمائهم، العلماء الكبار فيهم الأحبار، العلماء الكبار فيهم مثل هيئة كبار العلماء عندهم، كانت تجربة في الأخير فاشلة، لأنهم في علاقتهم بالتوراة تحولوا منطلقين من منطلقات غير التوراة، لدرجة أنهم استهدفوا التوراة بالتحريف. طبعا هذه الكلمة جليلة وجميلة، سنشرحها إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.